إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في كتاب الكافي في باب الوكالة فصل: وإذا اشترى لموكله ثبت الملك للموكل لأنه قبل العقد لغيره، فوجب أن ينتقل الملك إلى ذلك الغير كما لو تزوج لغيره. واحد توكل وكيل في الزواج، أخوه كبير مثلا فبيزوجه، الزواج يقع على الموكل الأصيل، فكذلك البيع والشراء يقع الملك للأصيل وليس للوكيل، ويثبت الثمن في ذمته أصلا. يعني لو اشترى بالتقسيط يثبت الثمن في ذمة الموكل أصلا، يعني بالأصالة، يعني هي أصلا بتاعته، وفي ذمة الوكيل تبعا، لأن الوكيل تابع للموكل فتكون في ذمته. فإن لم يستطع أن يحصل على المال من الوكيل من الموكل أخذها من الوكيل. وللبائع مطالبة من شاء منهما كالضمان في أحد الوجهين، وفي الآخر لا يثبت إلا في ذمة الموكل وليس له مطالبة غيره، ولكن المذهب الأول، لأنه مدام قبل الوكالة يبقى قبل الذمة، إلا أن يتبرأ منها حين العقد، يقول هذا العقد ليس لي، أنا ماليش دعوة بفلوس. فإن دفع الثمن فوجد به البائع عيبا فرده على الوكيل فتلف في يده فلا شيء عليه لأنه أمين. بيضرب مثال تاني، يعني المفروض هنا وليس له مطالبة غير نقطة، مش عندكم نقطة برضو؟ خلاص دي مسألة تانية بقى، مسألة تانية ألحقها بنفس المسألة الأولى لأنها تتبعها في القاعدة. قاعدة أن البيع في ملك الموكل وليس في ملك الوكيل. بيضرب مثال تاني بقى، فإن دفع الثمن، ده تفريع على القاعدة الأولى، فإن دفع الثمن فوجد به البائع عيبا، ده الفلوس طلعت مزورة، فرده على الوكيل قال له والله الفلوس ديت فيها عيب خدها، أو فلوس مقطعة مثلا، فرده على الوكيل قال له خدها وهات لي غيرها، فتلفت في يده، في يد مين؟ الوكيل، فلا شيء عليه، الوكيل كده معلوش ان هو ايه يضمنه لانه امين. وللبائع المطالبه بالثمن لانه دين له، فاشبه سائر ديونه. نضرب مثال للموضوع، واحد قال له روح اشتري موبايل، فراح الموبايل ده بكام؟ ب1000 جنيه. طب هات خد ال1000 جنيه، لا ال1000 جنيه دي مش هتنفع، هات لي 1000 جنيه تاني. قال له خلاص هاخدها واروح واجيب لك ال1000 جنيه التاني. هو ماشي في السكه ضاعت منه، ايه الحل؟ ان البائع ليها 1000 جنيه خلاص، دي هو لسه ما خدش ال1000 جنيه بتوع، وال1000 جنيه اللي ضاعت مع الوكيل ديت لا يضمنها الوكيل لانها ضاعت بدون تفريط منه، اتسرقت، ناس ما ثبتوه خدوه منه، اي حاجه بقى، المهم ضاعت منه دون قصد. طب لو أهمل فيها وضيعها، يعني سابها كده على الترابيزة وقام فاتسرقت، يضمنها ولا لا؟ يضمنها. يبقى الوكيل يضمن المال الذي تلف منه أو ضاع منه إذا فرط فيه، ولا يضمن إذا لم يفرط فيه. وللوكيل المطالبة به لأنه نائب للمالك فيه، فأشبه سائر الديون الوكيل المطالبة به، به يعني يطالب به الايه؟ الموكل. والوكالة عقد جائز من الطرفين، لكل واحد منهما فسخها لأنه إذن في التصرف، فملك كل واحد منهما إبطاله، كالإذن في أكل طعامه، وإن أذن لوكيله في توكيل آخر. بدي قبل ما نخش في التوكيل الاخر، الوكاله عقد جائز، كلمة عقد جائز يعني يحق لأي طرف من الأطراف أن يفسخه دون سبب، زي الشركة كده، اثنين شركة مع بعض فهل يفسخ الشركة دون سبب؟ فهنا بقى بيقول وإن أذن لوكيله في توكيل آخر فهما وكيلان للموكل. مثال واحد راح لمحامي وقال له أنا عندي قضية، ده توكيله، المحامي مش فاضل كل القضايا، فالمحامي وكل ايه واحد تاني، فالاثنين وكلاء لمين؟ للراجل ده. فهو يقول لك فهما وكيلان للموكل لا ينعزل احدهما بعزل الاخر، هو قال له وكل اللي انت عايزه، فهما الاثنين اصبحوا ايه وكيل لا ينعزل احدهما بعزل الاخر، يعني قال له انت وخلاص انا عزلتك من الوكاله، لا ينعزل الثاني بعزل الاول، ولا يملك الاول عزل الثاني. ليه؟ لانه اذن له الوكيل الموكل. انا مثلا رحت المحامي قلت له اديني ايه القضيه دي، قال لي طيب ممكن اوكل فيها حد تاني، قلت له انت عندك محامي تاني اهو وكله، يبقى هما الاثنين دولت وكلاي انا. فرضنا ان انا ما عجبنيش شغل المحامي ده، قلت له انا هسحب منك التوكيل، مش معنى ان انا سحبت منك التوكيل ان انا سحبته من التاني، لان انا التاني وكيلي زيه بالظبط. فبيقول هنا فالثاني وكيل الوكيل، فهنا ولا يملك الاول عزل الثاني، ما يملكش الاولاني ده ان هو يعزل الثاني لانه هو استاذني فيه لانه ليس بوكيل. وان اذن له في توكيله عن نفسه، دي بقى حاله ثانيه، قلت للمحامي وكل اللي انت عايزه بس عن نفسك، انا ماليش دعوه بحد، انت اللي قدامي في الصوره. وان اذن في توكيله عن نفسه فالثاني وكيل الوكيل، ينعزل ببطلان وكالة الأول وعزله، لأنه أصبح وكيل وكيل. يبقى في فرق بين اثنين وكلاء عن الأصيل ووكيل الوكيل عن الأصيل، لأنه فرعه فثبت فيه ذلك كالوكيل في موكله، وللموكل عزله وحده لأنه متصرف له فملك عزله كالأول. فصل وإن خرج الموكل عن أهلية التصرف لموت أو جنون أو حجر أو فسق في ولاية النكاح بطلت الوكالة لأنه فرعه فيزول بزوال أصله. الوكيل نفسه بطل تصرفه، الموكل نفسه بطل تصرفه، فالوكيل من باب أولى. بطلان تصرف الموكل يبطل تصرف الوكيل. فبيضرب أمثلة، مات الوكيل، مات الموكل، أنا رحت عملت التوكيل في الشهر العقاري واحد، ومات الأصيل، انفسخت الوكالة. ده حتى في القانون إن شرط الوكالة تبقى سارية حياة الطرفين، مفيش وكالة بعد الموت، بعد ما بيموت تجدد الورثة الوكالة. وإن وجد ذلك أو عزل الوكيل فهل ينعزل قبل علمه؟ دي مسألة مشهورة جدا ومسألة مهمة يبني عليها فروع كتير. هل ينعزل الوكيل فقبل علمه؟ يعني هنا بيقول إيه فهل ينعزل قبل علمه؟ يعني إيه قبل علمه؟ واحد وكل واحد فقال له، قال يا اخوانا انا عايز اشتري عربيه، فواحد قال له طب انا هشتريها انا، قلت له خلاص شوف العربيه اللي تعجبك وتكون كويسه واشتريها لي، خلاص انا كده وكلت. الراجل طلع ومشى واحنا قاعدين لقيت وكيل تاني احسن منه تاجر عربيات، قلت لهم يا اخوانا اشهدوا انا الاولاني ده عزلته وهو ده وكيلي، انا عزلته قبل علمه، هو كده ايه ما يعرفش، يعني هو هيعمل تصرفات بناء على التوكيل الاول الذي بطل. هل بقى انعزاله ده انعزال حقيقي ام يشترط علمه في الانعزال؟ يشترط علمه في هنا بقى روايتين. يعني ايه يشترط علمه في الانعزال؟ يعني الراجل راح اشترى عربيات وباع عربيات هيص نفسه وجي قال لي والله العربيات اللي انت قلتها لي وانا عملتها خسرت فيها، بذلت مجهودي وخسرت فيه، مين اللي هيشيل؟ لو الوكالة شغالة أنا اللي هشيل، أنا وكلته في التجارة. لو الوكالة بطلة هقول له أنا ماليش دعوة، أنا أبطلت وكالتك. طب هو يقول لك طب أنا ذنبي إيه؟ ما علمتنيش ليه؟ فهنا بيقول فيها روايتين، إحداهما ينعزل، يعني ينعزل يعني كل تصرفاته غير مسؤول عنها، لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضاه فلم يفتقر إلى علمه كالطلاق، زي واحد طلق مراته، وده المذهب. والثاني لا ينعزل لأنه أمر فلا يسقط قبل علمه بالنهي كأمر الشارع، وده الراجح. الحنابلة بيقولوا لا ينعزل، الحنابلة بيقولوا ينعزل، ينعزل يعني كل تصرفات اللي بعد الانعزال هو مسؤول عنها. بنقول لنا لا ينعزل يعني كل التصرفات التي بعد الانعزال أنا مسؤول عنها، دي معناه. والصحيح الحنابلة بيقولوا لا ينعزل، ينعزل ينعزل يعني كل الخسارة اللي خسرها دي هو هيشيلها. والمذهب والصحيح ان هو لا ينعزل لأنه لا يعلم أنه تصرف تصرفات هو مسؤول عنها. الحنابلة نظريتهم ان هو أمين، وما دام أمين يبقى ايه؟ هيعمل بمقتضى الأمانة، وما دام هيعمل بمقتضى الأمانة يبقى هيشيل كل ما خسر فيه. وقالوا أن هذا من باب الأموال والمتلفات، والخطأ والعلم فيه ليس شرط في الايه؟ في الضمان. الخطأ والعلم في المتلفات ليس شرط في الضمان. يعني مثال، واحد لقى موبايل، ماشي، شبه موبايله بالضبط، فجي واخده قال انا زهقت من الموبايل ده، وجي حتفه في البحر في الميه رميه، خلاص كده بيحط ايده في جيبه لقى موبايله، فجي صاحب الموبايل قال له انا عايز ثمنه، ليه حق يدفع ثمنه ولا لا؟ هيدفع ثمنه. يقول لك انا مش قصدي، انا كنت فاكره بتاعي. هيدفع ثمنه ولا لا؟ هيدفع ثمنه. فاكره بتاعه مش فاكره بتاعه، ان هو ايه؟ اتلف لغيره مال. حفظ المال من الاصول، قواعد الخمسه، من الاصول الخمسه من اصول الشريعه، حفظ المال الناس. ولذلك اهدرت الشريعه العلم في المتلفات ولا الخطا في المتلفات. يعني لو واحد كسر موبايل واحد خطا هيدفع ثمنه. احنا في العرف بنسميه عوض، وبنقول حرام تقبل العوض، صح؟ لا، مش حرام ولا حاجه، ده من كرم الاخلاق عدم قبول العوض، من كرم الاخلاق. فاحنا كمصريين اخلاقنا كريمه شويه، وايديهم ايدينا يعني بحبحه شويه، فاحنا بنسامح في الخطا يعني. انما شرعا لك حق في انك تاخذ ملك. عيل صغير مسك طوبه وكسر ازاز عربيه، عيل يدفع ثمنه ولا لا؟ يدفع ثمنه. ايه عشان عيل انت كسرت ازاز عربيه قبل كده ولا ايه؟ يكسر يدفع ثمن، ابوه يدفع دفعه ثمن. ليه؟ لان الخطا المتلفات من افسد شيء فعليه اصلاحه. طيب، وان ازال الموكل ملكه عما وكله فيه باعتاق او بيع او طلاق، التي وكله في طلاقها بطلت الوكاله لانه ابطل محليتها. طبعا معلوم ان هو لو ازال الملك زال يعني وكل في طلاق زوجته وطلق زوجته بطلت الوكاله لانه فعل ما وكل به. وان وطئ الزوجه، هنا بقى العكس المعامله، وطئ الزوجه او دبر العبد، دبره يعني قال له انت حر لو انا مت، او كاتبه باع اشتراه بالتقسيط، يعني بطلت الوكاله لان ذلك يدل على رجوعه. هو قال العبد ده بيعه او اعتقه، وبعدين قال للعبد ده ايه؟ بص انا هكاتبك، شوف انت بكام واشتري نفسك وسدد نفسك واحده بواحده كده. العمل ده منافي للوكاله، يعني خلاص انا مش هعتقه، انا هبيعه، لان ذلك يدل على رجوعي، اذ لا يجتمع مقصود هذه التصرفات مع البيع والوطء يدل على رغبته في زوجته، وإن وكله في الشراء بدينار فتلف بطلت الوكالة، فإن تلف بتفريط فغرمه هو أو غيره لم يملك الشراء ببدله، لأن الوكالة بطلت بتلفه. قال له الدينار ده اشتري بيه، فتلف الدينار بطلت الوكالة، خلاص اديني واحد تاني. طيب لقى تاني بطلت الوكالة، فإن تلف بتفريط فغرمه، يعني هو فرط فغرم البتاع، لا يجوز له الشراء إلا بإذن آخر. ولا تبطل بالنوم والسكر والإغماء لأنه لا يثبت الولاية عليه، ولا بالردة لأنها لا تمنع ابتداء وكالته فلا تمنع استدامتها. يعني ابتداء الوكالة يعني إيه؟ يعني الكافر يجوز له أن يوكل مسلم، والمسلم يجوز له أن يوكل كافر، فمدام ما فيش فرق بين الكفر والإسلام في الوكالة يبقى الردة لا تؤثر في حكم الوكالة. وكلت واحد محامي في قضية وكفر، راح للقاضي سبله الدين، سب الدين كفر، هل كفر ده يؤدي إلى بطلان الوكالة؟ لا، لأن أنا من الأول ممكن إيه أعين وكيل كافر. لا، تلفت الوكالة لأنه قال له الدينار ده اشتري به حاجة معينة والدينار تلف. الزمه بالبدل ده معناه ان هو مفرط فيه، فهو بيقول حاجه من الاثنين، يضع غصب عنه يبقى الاصيل اللي هيديله لان الوكيل ما بيضمنش، ففي الحاله دي هيوكله مره تانية، يا اما تلف بتفريطه فهيجيب دينار تاني غير اللي اتعقد عليه فيقول له اعقد عليه تاني، اعمل له وكاله تاني، يقول له خلاص انا في دينار معايا اهوت، يقول له روح اشتري بيه او هاته، فبيقول كده كده بطلت الوكاله. فلا تمنع ولا بالردة لأنها لا تمنع ابتداء الوكالة فلا تمنع استدامتها، ولا بالتعدي فوق فيما وكل فيه كلبس الثوب وركوب الدابة. لبس الثوب يعني ايه؟ مثال، قال له الثوب ده خده وديه للصباغ اصبغه، فالوكيل جه عامل ازاي؟ قال الله ده ثوب حلو ده انا هلبسه، لم يؤذن له في اللبس فلبسه وهو رايح ايه يدير الصباغ، فتعدى في الوكالة لا تبطل الوكالة، إنما هو يأثم بالتعدي. لو فرضنا بقى وهو ماشي كده جه ثوب اتنتش منه باظ، عليه واحد تاني ولا لا؟ عليه واحد تاني، لأنه فرط في الوكالة هيأثم وفرط. وركوب الدبة نفس الكلام، اداله دبة وقال له روح خليها تشرب، فركبها، هو المفروض ياخدها النهر يتشرب وترجع تاني، ركبها فكان تقيل شوية فطس الحصان، عليه واحد تاني ولا لا؟ عليه انه يضمن، لأن العقد يتضمن أمانة وتصرفا، فإذا بطلت الأمانة بقي التصرف. الأمانة اللي هو حفظ الايه الثوب والدبة، والتصرف اللي هو صبغ الثوب أو شرب الدبة. فإذا بطلت الأمانة اللي هو تعدى فيها بقي التصرف، ان هو التصرف ده اللي هو موكل فيه، كالرهن المتضمن وثيقه وامان. الرهن ده عباره عن وثيقه للدين وامان. وان وكله في بيع عبد ثم باعه المالك بيعا فاسدا لم تبطل الوكاله. المالك نفسه باع العبد بيع فاسد وهو موكل واحد تاني في بيعه، لان ملكه فيه لم يزل، الوكاله لسه هي. ولا يتولى ولا يؤول إلى الزوال. وإن وكل زوجته في ثم وكل زوجته ثم طلقها لم تنعزل، لأن الطلاق لا ينافي الوكالة. مراته محامية وعمل لها وكالة، بقت وكيلة، واتخانقوا مع بعض يمطلقها، هل معنى ذلك أن الوكالة باظت تبطل؟ لا، لأن الوكالة عقد والزواج عقد آخر، لأن الطلاق لا ينافي الوكالة ولا يمنع ابتداءها. وإن وكل عبده ثم أعتقه أو باعه فكذلك برضو لا تنحل الوكالة، ويحتمل أن ينعزل لأن أمره لعبده استخدام وليس بتوكيل في الحقيقة. هنا بيقول بقى العبد ما كانش وكيل للسيد، ده كان استخدام. طب وعقد الاستخدام ده عقد ولا الاستخدام ده ايه؟ مش عقد ده امر صح. قال له شيل الحاجه دي من هنا، ده مش وكله في شيلها، ده امر لازم تنفيذه. فهنا بيقول ينعزل. الاحتمال الثاني ده اللي صححه شيخ ابن عثيمين ان هو ينعزل، والراجح ان احنا لازم نفرق بين اوامر الاستخدام واوامر الوكاله للعبد، لان بتتداخل. فاوامر الاستخدام تنعزل ببيع، اما اوامر الوكاله لا تنعزل ببيع. مثال واضح جدا يعني، العبد بتاعه محامي، عبده محامي، فوكله في قضيه، دي وكاله ولا استخدام؟ ودي وكاله واضحه. انما الاستخدام في الخدمه العرفيه العاديه، في التنظيف في كده، حتى لو كان بيشتغل عنده في محل، فلازم نفرق بين الوكاله والاستخدام. لو وكاله تنعزل، لا لا لا تنفك ببيعه، لو استخدام تنفك ببيعه. ويجوز التوكيل بجعل لانه تصرف لغيره. هنا التوكيل بجعل بقى يعني دي قضيه تانية خالص بقى. الوكاله بجعل يعني انا هديله فلوس في مقابل العمل، زي السمسار كده، قلت له دور لي على شقه ولو لقيتها ليك 1000 جنيه، ليك 2% من ثمن الشقه، يبقى عمل اسمه سمسار خلاص. او الوكاله بجعل نظام التسويق المعاصر، مندوب اقول له انت معاك 100 علبه، لو بعتهم ليك 2 أو 3 هديه او 3% ايه منها، بيديله نسبه او اجره. لو اجره هتبقى ايجار، لو نسبه هتبقى وكاله على نسبه زي المضاربه كده خلاص. طيب هنا السمسره بتقف عند عمله فقط، لان في سمسره حديثه جديده حرام تقف عند عملي فقط. انما التسويق الشبكي، تسويق المتسلسل سواء هرمي او شبكي، المهم يبقى متسلسل، ده في غرر، ده لا يجوز. تسويقات بيسموه تسويق مباشر، ده افتى كل المجامع اللي انا اعرفها افتت بان التسويق الشبكي من الغرر والقمار المحرم الذي لا يجوز. صورة التسويق الشبكي ان هو انا شركة فبوكلك في بيع السلعة، هقولك لو جبت 5 لك نسبة، لغاية هنا تسويق حلال. ولو واحد فيهم من كل 5 جاب 5 لك نسبة. طب انا مالي، انا ما عملتش حاجة، انا اللي انا عملته جبت 5. الصف الثاني بقى اللي هي السلسلة الثانية، ده ليس عملي انا، ده عملهم هم، وكل واحد فيهم داخل عشان يبقى راس هرم، يقول لك انا لو جبت 5 وال5 جابوا 5 فانا هجيب 5 واقعد ازن على ال5 عشان يجيبوا 5، وكل واحد فيهم عايز يجيب 5 عشان يبقى راس هرم، فكل واحد طامع ان يكون راس هرم فيها، عشان كده سموه التسويق الهرمي. والشبكه لان عباره عن شبكه، كل واحد متصل بالاخر والاخر متصل بالاخر، فده في غرر. واحيانا بيبقى في تلاعب شديد جدا. ده انا اعرف شركه بتقول السلعه دي هتاخدها بالتقسيط، وما نش عايز منك حاجه، وما انتش هتاخد السلعه الا لما تسد الثمن، وهتكون تسويق بتسوقها بمجرد دفع 1000 جنيه من الثمن. يعني السلعه دي ب 3000 جنيه، حاجه انا ادفع 1000 جنيه ومش هاخدها، واسوق اجيب 5 وال5 يجيبوا 5، ومش هقدر اخدها لما اسدد ال 3000 جنيه كلهم. كلهم بيشتروا سلعه واحده، كل الجروب كله بيشتري سلعه واحده. ليه؟ سلعه هو هتدفع 1000 جنيه، يدفع 1000 جنيه وسوق، وهو هيروح يسوق، والتاني هيدفع 1000 جنيه عشان يسوق، وبيقول انا مش عايز السلعه، انا عايز اسوق. فهو في الحقيقه عقد تصوير، ده قمار رسمي. شارك كل المجامع الفقهيه افتت بان هو قمار، ودار الافتاء المصريه اصدرت فتوى في 2011 بحرمه التسويق الشبكي. ده دار الافتاء المصريه، يعني ما دار الافتاء المصريه من اكثر الدور التي قلما تحرم، يعني هي عندها الموضوع في الاختيار بتختار اسهل الاقوال في الفتوى. يعني بيخشوا يشوفوا اخوان اهل العلم واسهل حاجه بيقولوها، ما لاقوش اسهل من التحريم عشان يقولوا بيه. فكل لا انا لا اعلم احد من العلماء المعتبرين احل هذا النوع من التسويق. وافتى المجمع الفقهي الدولي العالمي تبع رابطه العالم الاسلامي بحرمته، هو اللي هو التوكيل بجعل. طيب، ويجوز التوكيل بجعل لانه تصرف لغيره ولا يلزمه، لا يلزمه ان يعفي عليها، فله اخذ العوض عنه كرد الابق. رد الابق يعني عبد هربان وصاحبه بيدور عليه، قلت له انا اجيبه لك واخد مكافاه، قال لي ماشي. واذا وكله في البيع بجعل فباع استحق الجعل قبل قبض الثمن، لان البيع يتحقق قبل قبضه. فان قال في التوكيل فاذا سلمت الي الثمن فلك كذا، وقف الاستحقاق على التسليم. يبقى الفرق بين دي واللي قبلها ان هو سلمه الثمن ولا لا، يعني ان وكله في البيع بجعل فباع استحق الجعل قبل قبض الثمن. واحد قال له شوف لي الشقه دي تبيعها، ولو بعتها لك كذا، فباعها، يستحق الجعل قبل ان يقبض الثمن. انتوا بقى بعتوا مع بعض بالتقسيط، بعتوا كاش، انتوا حرين، انا هاخد معاملتي وامشي. طب الوكاله الثانيه قال له لك جعل، يعني لك عمولتك، الجعل اللي هو العموله يعني عمولتك بعد قبض الثمن، يبقى في الحاله ديت لا يستحق العموله الا بعد قبض الثمن، وقف استحقاقه على تسليم الثمن يعني الشرط. وان قال بع هذا ب10 فما زاد فهو لك صح وله الزياده، لان ابن عباس كان لا يرى بذلك بأس. دي نوع ثالث من الوكاله، يقول له انا عايز في العربيه ديت 10,000، الباقي ليك، فلا يشترط علمي بالباقي، انا هاخد منه 10,000 وانت حر بقى في ان شاء الله تبيعها ب100,000 انت وشطارتك. فصل، ليس للوكيل في بيع شيء بيعه لنفسه، ولا للوكيل في الشراء ان يشتري من نفسه، لان العرف في العقد ان يعقد مع غيره فحمل التوكيل عليه، الا بشرط ايه؟ ان يستاذن الرأس الاصل. يعني قال له بيع السلعه دي، فراح اشتراها هو لنفسه، او اشتري حاجه فراح باعها لنفسه، يعني هو العاقد، هو العاقد والمعقود عليه الاثنين مع بعض، ليس له الحق في ذلك الا في حاله واحده بس، اذن. ليه بقى؟ لان في الحقيقه لما يتعامل مع نفسه هيتعامل مع نفسه بالمحاباه مش بعقد الوكاله، انما عقد الوكاله انا قلت له روح بيع دي باحسن سعر، هيروح السوق واللي يكلمه يقول له لا بزياده، انما مع نفسه هيختار اقل سعر خلاص. انما لو قال له انا اشتريتها من نفسي او بعتها لنفسي ما ينفعش. دي بقى مهمه جدا في نقطه اخرى، وهي التوكيل في تفريق الصدقات. التوكيل في تفريق الصدقات، واحد امام مسجد، الناس بتجيب له الصدقات عشان عارفين ان هو الراجل ده ايه، عارف الفقراء، فبياخد الصدقات ويوزعها للفقراء. هو عنده في المسجد بيصلي 5-6 فقراء عارفهم، لما يجي له صدقه بيروح يخبط على بيه ويقول لك ديت ايه؟ صدقه. افتقر بقى حالته اصعب من الخمسه دول، فالناس بتدي له الصدقات، ينفع ياخدها لنفسه؟ لا، لان الناس لما اداته الصدقه اداته ليوزعها على غيره مش لنفسه. طيب بدليل ايه؟ خليه كده يقول للناس ديت الصدق دي انا باخدها، انا فقير انا باخدها، هتجد بدل ما 10 بيديله 2 بيدوله. لا انا مش بديها لك ليك انت، انا بديها لك عشان تبقى وكيلي في ايه. فلا يجوز الا باذنهم، لا يجوز اخذ الصدقه لنفسه الا باذنه، باذن الراجل اللي بيدفع. كان في واحد طالب علم فقير، فكان الناس بتديله يقول له ايه الفلوس دي لطلبه علم اشتروا بها كتب، كان بياخدها لنفسه. فبيقول لي انا قعدت سنين اخد الفلوس دي لنفسي واشتري بيها كتب ليا وكده. قلت له طيب اللي بيديك الفلوس دي تقول له انا اللي باخدها. قال له تاني مره ما ادهلوش. قلت له شفت، يبقى هو كان قصد غيرك مش انت، قصد غيرك انك انت تبقى وكيله في تفريق الحاجات دي طلبة العلم. بعدين لما عرف انك انت ما رضاش يديك، هو عارف لا انت طالب علم ولا انت عارف حاجه، فهو مش بيديك حاجه. او انا ما بحبش طالب العلم اللي بياخد فلوس. طالب العلم لازم يبقى عفيف، ما ينفعش ياخد فلوس من حد. فقير فقير. الامام احمد ما خدش جنيه من الملوك والامراء، كان بياكل كده، كان عنده دكان بيأجره وبيصرف على نفسه، والباقي كان بيشتغل بيه، ساعات بيشتغل حمال عشان خاطر يصرف على نفسه. فالعفة جزء من العلم، العفة جزء من العلم. فبيقول لأن العرف في العقد أن يعقد مع غيري فحمل التوكيل عليه، ولأنه تلحقه تهمة ويتنافى الغرضان، والغرضان اللي هو غرض البائع وغرض المشتري، إن هو الغرض البائع أعلى سعر وغرض المشتري أقل سعر. في حل ثالث بقى، إن هو يقول له إيه، أنا عرضت دي للبيع فجبت أعلى سعر 1000، فأنا قلت بدل ما أبيعها للغريب أنا هاخدها أنا بأعلى سعر، بس لازم يستأذن. فلم يجوز كما لو نهى. وعنه دي الرواية الثانية بقى، يجوز لأنه امتثل أمره وحصل غرضه، وحصل غرضه غرضه، فصح كما لو باع أجنبيا، وإنما يصح بشرط أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء، إن هو يزود أعلى ثمن ويتولى النداء. يبقى هنا إيه، اشترط الصحة بأعلى ثمن ويتولى النداء غيره لتنتفي التهمة. يعني حتى الرواية الثانية ما هيش سلكة، لازم انتفاء التهمة. قال القاضي واحتمل ألا يشترط ذلك، ده بقى قول القاضي قول ثالث. وكذلك الحكم في بيعه لوكيله أو طفل يلي عليه، يعني هو وليه، أو لولده أو والده أو مكاتبه، أو تزويجه لابنته إذا وكله أن يتزوج له. يعني قال له بص أنا عندي بنت شوف لها عريس، فقال لها، قال له بص أنا لقيت لك عريس أحسن عريس في السوق، أنا ما لقيتش أحسن مني. ينفع؟ ينفع إلا أنه هو يستأذنه، مش يروح يلاقي تاني يوم يقول له أنا جوزتها لك، جوزتها مي، أنا اللي جوزتها، لا ما ينفعش، ده هو لازم يستأذنه. لا لابن أو تزويجي لابنتي إذا وكله أن يتزوج له، لأنه يتهم في حقهم ويترك الاستقصاء عليهم، يترك الاستقصاء عليهم يعني البحث والتحري. وإن أذن له الموكل في هذا جاز، يعني الموكل جاز قال له دي صدقة للفقراء حتى لو أنت واحد منهم خد. طيب مسألة تانية بقى، أنا مش عارف هو قالها ولا لا، بس هو قالها بس في حتة تانية، قالها بس نسبق به. هل يحق له أن يعطيها لأقاربه؟ طب يا عم الصدقة ديت أنا مش هاخدها، بس أنا أبويا غلبان، هل يحق؟ لا، بيقول لا له ولا لأقاربه دفعا للتهمة. وإن أذن، هتيجي دلوقتي، وإن أذن له الموكل في هذا جاز الانتفاء التهمة مع صريح الإذن. وإن وكله رجل في بيع عبده عليه السلام ووكله آخر في شرائه فله أن يتولى طرف العقد كما يجوز للأب ذلك في حق ولده الصغير. فإذا وكل عبدا في شراء عبد من سيده جاز، يعني أنا قلت للعبد روح اشتري العبد ده من سيده، لأنه يجوز أن يشتري من غير سيده فجاز منه كالأجنبي. وإن وكله في شراء نفسه جاز، اشتري نفسك يعني، لأنه يجوز أن يشتري غيره فجاز أن يشتري نفسك الأجنبي، لأن أغلب أوامر السيد للعبد ممكن تكون استخدام وما تكونش فيها وكالة، فربما تدخل الاستخدام في الوكالة فيها يعني، بس هي إيه دخلها هنا في باب الوكالة. والقول قول السيد. فإن قال السيد ما اشتريت نفسك إلا لنفسك، عتق. يعني إيه ما اشتريت نفسك إلا لنفسك؟ أنا قلت لك اشتري نفسك فاشتراها، قلت بقى أنت المالك لنفسك، يعني ده عتق لإقرار سيدي بحريتي، والقول قول السيد في الثمن، لأن الظاهر ممن باشر العقد أنه له. ولو وكله سيده في إعتاق نفسه أو وكل غريمه في إبراء نفسه صح، لأنه وكله في إسقاط حق نفسه فجاز. يعني إيه وكل غريمه في إبراء نفسه؟ هو ليه دي، فقال له إيه، طب أنت وكيلي في إبراء نفسك، يعني في أي وقت أنت عايز تسقطه اسقطه، اسقطه أنت عن نفسك. فيجي الغريم يقول إيه، أسقطته عن نفسي، فخلاص يقول أنت حر. يعني ده مثال، يعني يقول بص الفلوس دي عندك أنت حر، عايز تدفعها تدفعها، مش عايز تدفعها هي لك. فجاء قايل كده إيه، خلاص هي لي أنا مش هدفعها. يعني هو وكله في إسقاط الدين، لأنه وكله في إسقاط حق نفسه فجاز، كتوكيل الزوجة في طلاقها. قال لمراته أنت حرة، عايزة تطلقي نفسك طلقي نفسك، ما صدقت. وإن وكل غريمه في إبراء غرمائه، لم يملك إبراء نفسه، دي بقى نفس الوكالة، ووكله في إبراء غرمائه، كما لو وكله في حبسهم لم يملك حبس نفسه. واحد بيشتغل عنده وعليه ديون، قلت له بص أنت وكيلي، كل واحد عليه دين ليا روح ابرئه. فقال ايه، اول واحد حبرئه هو نفسي. لا، هو الوكالة عقد، مش انت اللي تنفذه على نفسك. وان وكله في تفرقة صدقته، دي بقى الصدقة اللي احنا سبقنا بيها، لم يملك صرفها الى نفسه، لانه مأمور باعطاء غيره. وقال اصحابنا ولا يملك اعطاء ولده ووالده، لا ابنه ولا ابوه، لأنهم كنفسه. ويحتمل جواز ذلك لأن لفظه يعمهم ولا قرينة تخرجهم. بس المذهب على منع الوالد والولد من الايه، من المذهب على الأقارب عموما. كلمة أقارب في الشرع يعني الوارثين، الأب والابن والأخ والعم وابن العم. والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف تحت يده بغير تفريط بجعل وبغير جعل، لأنه نائب المالك أشبه المودع. والقول قوله فيما يدعيه من تلف وعدم تفريط وخيانة، هو اللي يقول أنا ما خنتش، أنا ما ضيعتش لذلك. والقول قوله في الرد إن كان متطوعا، لأنه قبض المال لنفع ملكي فهو كالمودع. وإن كان بجعل ففيه وجهان، أحدهما يقبل أشبه المودع وده المذهب، والثاني لا يقبل. هنا بيقول الضمان القول قوله في عدم التفريط، والقول قوله في الرد. وفرقوا في الرد بين بجعل في الرد. يعني ايه؟ انا اديته فلوس وقلت له دولت تروح لفلان تدهم له، راح ما لقاهمش، جه رجعهم، انا قلت له انا ما خدتش حاجه منه، وهو قال لي انا اديتهم لك بايه؟ قول مين؟ قوله هو الوكيل، قول الوكيل، خلاص. فهنا بيقول ايه، والقول قوله في الرد ان كان متطوعا، يبقى ان كان متطوعا دي خلصانه. وان كان بجعل ففيه وجهان، المذهب انه يقبل قوله، يعني المذهب يقبل قوله ان كان متطوع او بفلوس، خلاص، لانه قبضه لنفع نفسه أشبه المستعمل. وإن قال بعت وقبضت الثمن فتلف في يدي، ففيه وجهان ذكرناهما في الرحل. دي بقى مسألة ثانية، قبضت باع وقبض الثمن وضع مني، ده هيضمن ولا لا؟ مش هيضمن، لأن الوكيل ضامن، الوكيل الأمين. وإن اختلف في أصل الوكالة، هنا بقى إحنا مختلفين دي وكالة ولا لا، فالقول قول لمن ينكرها سواء الأصيل أو الوكيل، لأن الأصل عدمها. وإن اختلف في دفع المال إلى الوكيل فالقول قوله، لذلك فإن أنكره ثم اعترف به ثم ادعى تلفه أو رده لم يقبل، لأن خيانته ثبتت بجحده. قال له لا، وبعدين رجع قال له لا، الجحد ده تنفسخ فيها العقد. وكذلك الحكم في المودع، يعني ايه، جيت انا الواحد مودع، مودع يعني محطوط عنده وديعه، قلت له الموبايل ده انا هسيبه عندك امانه وانا باجي اخده بكره، حطيته له. جيت تاني يوم قلت له انا عايز الموبايل. قال لي موبايل ايه؟ قال الموبايل اللي انا اديته لك، انت ما اديتليش حاجه. وانكره. وبعدين انا فكرت قلت له ده حقيقي ايه؟ هيقلب عليا الدنيا. قلت له نسيت. الجحد ده يبطل الامان. ففرضنا قمت انا جاي جحدتها، وبعد ما جحدتها ضاعت. هضمنها ولا لا؟ هضمنها، لانها ضاعت تلفت بعد الجحد. وان اقام بدعواها بينت ففيه وجهان، احدهما تقبل، ده المذهب، لانها شهدت بما لو اقر به لثبت، فقبلت كما لو ينكر. اقام بدعواها بينه يعني قال له انا فعلا انا ما خدتهاش، وجاب اتنين شهود قالوا له فعلا هو ما خدهاش. طب ايه الموبايل اللي اديته له ده؟ لا ده انت الموبايل اللي اديته له ده موبايل تاني، مش هو ده اللي الحاجه التانيه، ده موبايله اصلا. يعني ايه اصبح الشهاده على حاجه تانيه؟ يبقى انكروا اصل الدعوه اللي هي الوديعه. فقبلت كما لم ينكر. والثاني لا تقبل لانه مكذب نفسه، مكذب لها، هو انكرها اصلا بجحده. فان كان جحوده انك لا تستحق علي شيئا سمع قوله في الرد والتلف، لانه لم ينكر القبض. هنا بقى اصل الحكم، اصل العقد، هو لم ينكر القبض، هو قال للموبايل انت تقول ده بتاعي اصلا. هو هنا بقى سمع قوله في الرد والتلف، لانه هو هجده ايه؟ ما انكرش، ما جحدش، قال له انا خدت منك موبايل، بس الموبايل اللي انت تقول ده ما تدهوليش وديعه، ده الموبايل اللي انا مديه لك امبارح، او الموبايل ده كان بتاعي كان عندك، اي دعوه، لانه لم ينكر القبض. فيجوز ان يريد لا تستحق علي شيئا لتلفه او رده. ان اختلف في صفه الوكاله فقال وكلتني في بيع هذا، فقال بل في بيع هذا، يبقى هم اتفقوا على الوكاله واختلفوا على العقد الموكول فيه ايه. او قال وكلتني في بيعه بعشرين، قال بل بثلاثين. او قال وكلتني في بيعه نسيئه، اجل يعني، قال بل نقد حال. فالقول قول الموكل. فكل الخلاف ما دام اتفقوا على الوكاله واختلفوا في الصفه يبقى القول قول الموكل، لانه ممكن للعقد الذي يدعيه الوكيل، فاشبه ما لو انكر اصل الوكاله. ولانهما اختلفا في صفه قول الموكل فكان القول قوله. قال له خد الموبايل ده بحولي ب 10,000 جنيه. راح باعه ب 3,000 جنيه. جم بقى خد ال 3,000 جنيه اللي انت قلت لي عليهم. انا قلت لك 10، الثاني يقول انت قلت ب 3. قول مين؟ قول الوكيل. كما لو اختلف الزوجان في صفه الطلاق. نص احمد في المضارب على ان القول قوله والوكيل في معناه، لانه امين في التصرف. نص الامام احمد في المضارب ان المضارب لو اختلف مع صاحب المال يبقى القول قول المضارب. فكان القول قوله في صفته، كما لو اختلف في بيع الثوب الماذون في بيعه. وان قال اشتريت هذا لك ب10، قال بل ب5، عكسها بقى الشراء، قال له روح اشتري. فالحكم فيه كذلك. وإن قال اشتريت هذه الجارية لك بإذنك ب10، فأنكر الإذن في شرائها، فالقول قول الموكل برضو نفس الكلام. ليه بقى الإذن في شرائها؟ يعني إيه؟ قال له روح اشتري جارية، فهو راح اشترى دي بالذات، فقال له أنا قلت لك أي جارية يعني لازم ديت، أنكر الإذن في شرائها، فالقول قول، قال له أنت أذنتني فيها، أذنتني في شراء دي بالذات. فيحلف ويبطل البيع إن كان بعين المال، ويرد الجارية على البائع إن صدق الوكيل في أنه وكيل. وإن أنكر أن الشراء لغيره فالقول قوله على الوكيل غرامة الثمن لموكله، وتبقى الجارية في يده ولا تحل له لأنه ليست ملكا له. فإن أراد استحلالها اشتراها ممن هو له في الباطل، فإن أبى بيعها استحب الحاكم أن يرفق به ليبيعه إياها، ولا يجبر لأنه عقد مرضاة. فإن أبى فقد حصلت في يده لغيره، وله في ذمة صاحبها ثمنها. فأقرب الوجوه فيها أن يأذن الحاكم له في بيعها، يتدخل الحاكم بقى ويبيعها، أصبحت كده ملك غيره، ويوفيه حقه في ثمنها من ثمنها، لأن الحاكم باعها في وفاء دينه. فإن قال صاحبها إن كان لي فقد بعتكها بعشرين، فقال القاضي لا يصح، لأنه بيع معلق على شرط، كان بتحت يعني أبي حلق بعشرين، يحتمل أن يصح لأن هذا شرط واقع يعلمان، فلا يضر جعله شرطا، كما لو قال إن كانت جارية فقد بعتكها. الموضوع يعني كأنه هو لما اشترك جارية له وهو عليها فاشتراها لغيره، هو ما قالوش اشتري الجارية دي، فأصبحت في ملكين يتنازعان على الجارية، الملكين، فملك غيره وملكه ومش عارفين مين فين الملكين، وده جارية يعني فيها وطئ وفيها نسب، فلابد انها ترجع لان العقد اصبح باطل، عقدين على عين واحدة. فان قال تزوجت لك فلانة باذنك، دي برضو مثال زي اللي فات بالظبط، فصدقته المرأة وانكره، فقول قول المنكر، تزوجت لك فلانة يعني ايه؟ قال له انا عايز اتجوز، شوف اي واحدة اتجوزها لي. فراح خبط على البيت قال له فلان ده طالب القرب منكم نتجوزها، بعد ما اتجوزها قال انا تزوجت لك ايه؟ مش تزوجها لنفسه يعني، تزوجها ليه بقى وكيله في زواجها باذنك. المراه قالت صح، الراجل ده لما جه قال ان انا هتجوزك انت وانكره، قال له انا ما قلتلكش كده. فالقول قول منكر، قول مين؟ الراي الاصيل، لان الاصل معه ولا يستحلف، مش هنحلف، لان الوكيل يدعي حقا لغيره، حقا لغيره اللي هو ايه؟ انها مش مش مش مش زوجته. وان ادعته المراه استحلف، المراه هي اللي ادعيته بقى، قالت انا مراتك، طب ليه فلان ده جالي وقال لي ده كذا كذا، هنحلفها، استحلف، لانها تدعي صدقها علي، صدقها علي يعني ليها مهر. فإن حلف استحلف يعني استحلف على على على ان الكلام ده مش صح، حلف برئ من الصدق، قال والله ما حصل، ولم يلزم الوكيل الصدق يعني في احد الوجهين، لان حقوق العقد تتعلق بالموكل، فان كان الوكيل ضمن لها فلها مطالبه به، وليس بها لها نكاح غيره لاعترافها انها زوجته، هي اللي قالت انا ايه، انا زوجته، فتؤخذ بإقرارها. يبقى هي ما ينفعش تتجوز لأنها أقرت بالزواج وهو مش هيدفع المهر لأنه لم يقر بالزواج، فتؤخذ بإقرارها ولا يكلف الطلاق، مش هنقول له طلقها لأنه لم يثبت في حقه نكاح، طب هيحصل إيه؟ ويحتمل أن يكلف لإزالة الاحتمال، يعني يقول له طلقها حتى لو إيه طلقها، لأنه يحتمل صحة دعواها فيتنزل منزلة النكاح الفاسد. ايه الحل بقى؟ هي بتقول انت جوزي، وهو بيقول انا مش جوزي، وحلف قال والله ما انا جوزي، طب بعد الراجل ما حلف ومفيش بينة ولا دعوة، طبعا الكلام ده من غير ما اذين ولا كلام، ده انا اعتبره ان هو زواج قبل موضوع يعني احنا بنضرب مثال يعني، او في قبيلة ما عندهمش مأذون وهو حلف ان هو مش جوزي، يبقى هي أقرت بالزواج ما ينفعش تتجوز غيره لأنها مقرة، هي معتقدة أنه هو جزء. تاني حاجة هو لا يكلف المهر لأنه أنكر شيء، وفي نفس الوقت هنقول له طلقها، هيقول له طلقها هي مرات عشان طلقها، طب هي كده اتعلقت ولا لها جوز ولا هي عارفة تتجوز، نعمل إيه بقى؟ يقول لك لا، يتدخل الحاكم ويطلقها، هي ترفع أمرها للحاكم، الحاكم يجيبه يحلف، الحاكم يقول طلقها، الحاكم هو اللي طلقها فلان لإزالة الضرر والفرقة وخلاص، لها مهر لما لهاش حاجة لأن هو اللي جوزها ما اعترفش. أو ممكن يضرب بمثال مثلا في زواج عرفي ما عليهوش شهود، ليه بقى الشهود، وجود الشهود عشان خاطر إزالة الإشكال، أصل ده ضرب مثال نادر جدا، نكاح فاسد ما فيهوش لا شهود ولا ولي. طب لو مات احدهما لم يرثه الاخر، طب فرضنا الجزء زوجها مات اللي هي بتدعي ده، مش هتورثه، لم يرثه الاخر لانه لم يثبت صدقها فترث، مفيش دليل على بينه صدقها، صدقها، أنت عندك صدقها؟ لا، لم يثبت صدقها فترث، وهو ينكر أنها زوجته فلا يرثها. طب عليها عدة؟ لأنها تعترف، هي معترفة بالزوجية فلها عدة، لأنها هتتجوز في العدة. طب لو مات عليها عدة الإحداد، عليها كل اللي يتعلق بها، كل الخاص بها عليها لأنها معترفة بالزوجية، والخاص به هو معلوش دخل فيها، والورث من الطرفين فما ينفعش. طب هو يرثها لو هي ماتت؟ لا، لأنه منكر. طب هي ترثه لو هو مات؟ لا، لأنه مش ما ثبتش، لأنه منكر، إنكاره ده منع الورث، إنما ما أثبت بقية الأحكام. باب الشركة ده بقى نخليه إن شاء الله المرة الجاية. الوكالة من أهم أبواب البيوع، لأن كل اللي جاي متعلق بالوكالة. ماشي، الشركات عبارة عن توكيل، توكيل أحد الطرفين للآخر في التجارة. الإجارة توكيله في أخذ ماله بجوع، انتفاع بماله. فالوكالة هو قدمها على الشركات والإجارة، علشان ده نوع من أنواع العقود اللي يحتاجها في العقود القادمة. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا.